عرفني بنفسك. انا اسمي وليد بس انا بعرف اعمل كل حاجه. يعني انت عايز نعمل ايه؟ والله هو اللي مكتوب في السي في هنا يعني اكتر من اللي احنا محتاجينه، بس احنا محتاجين حاجه واحده بس من كل ده. يعني انت شاطر في التسويق والمبيعات وشاطر في التصوير وفي حاجات كتير قوي، ف انت بتعرف تعمل ايه؟ يعني انت شاطر في ايه؟ والله انت عايز ابقى شاطر في ايه وانا هبقى شاطر فيه. يعني انا شاطر في كل حاجه الحمد لله، بعرف اكتب ومنتج واصور، بشتغل جرافيك ديزاينر، بفهم في التغذيه، بفهم في علم النفس، درست تسويق وبزنس وسيلز، ولا تحت الاسترس عندي قدره غريبه ان انا احل المشاكل وان انا اكون كرييتيف او ان انا اطلع لك افكار، اجتماعي جدا مع الناس برغم ان انا ممكن اكون انطوائي. يعني شوف انت عايز نعمل ايه. ما شاء الله ما شاء الله. والله بص هو انا يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه، بس انت مش مناسب. يعني بعد كل اللي انا قلته لحضرتك ده مش مناسب ازاي؟ هي الفكره ان احنا كنا عاملين اعلان لموظف مبيعات. يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله بتعرف تسوق وبتعرف تبيع وبتعرف تصور وبتعرف تمسك الاعلانات. يعني حضرتك خلصت على الليسته بتاعه الموظفين بتوعنا كلهم. احنا كنا عايزين موظف يعمل حاجه واحده بس، نقول له اعمل كذا يعمل كذا من غير ما يفكر كتير. بعدين بصراحه انا مش قادر افهم بقى، هو بما انك بتعرف تعمل الحاجات دي كلها مقدم على وظيفه ليه؟ هو يا باشا علشان اجيب فلوس، علشان اعرف اكل، والله يعني عشان اعرف اعيش. لا ثانيه واحده كده بس، يعني هو مين اللي قالك انك علشان تشتغل او تجيب فلوس شرط انك لازم تكون موظف؟ يعني يا باشا انت متعدد الشغف. انا متعدد الشغف؟ اللهم لك الحمد. يعني ايه؟ ولا قبل ما نبدا الفيديو ده فيه معلومات يمكن انت اول مره تسمعها، فكوباية شاي بالنعناع كده ايه علشان يعني تبقى مروق وانت بتسمع المعلومات دي لاول مرة. يعني ايه متعدد الشغف؟ متعدد الشغف هو شخص عنده اهتمامات بمجالات كتير مختلفة عن بعضها او ملهاش علاقة ببعضها، لدرجة ان الناس بتفكر ساعات ان هو متخصص في مجال منهم. الفكرة بقى واللي يضحكك ان من كتر ما هو بيعرف يتقن حاجات كتيرة جدا بيفكر ان هو مش متخصص، مع ان الشخص ده عنده كمية مميزات هو بس لو يعرفها او يعرف ازاي يوجهها لصالحه هيروح في حتة تانية خالص. متعدد الشغف هو شخص بيحب يتعلم وعنده فضول جدا ان هو يتعلم ويكتشف مجالات مختلفة عن بعض. بيبقى عامل زي العيل الصغير كده لما بيخش سوبر ماركت مثلا فيبقى عايز يشتري كل حاجة، هو عايز يجرب وعايز يتعلم، عنده فضول ان هو يستكشف العالم. انا عشت طول حياتي مفكر ان انا لازم احصر نفسي في صندوق واحد او ان انا اتخصص في مجال واحد بس علشان يتقال عني ان انا ناجح. بس هو مين اللي قالك ان النجاح في التخصص؟ تعال افهمك الموضوع جه منين. تعدد الشغف طبيعة إنسانية من قديم الأزل، لأن زمان الإنسان كان تقريبا بيعمل كل حاجة بنفسه، كان بيصطاد ويطبخ ويرعى الغنم ويزرع ويلعب رياضة ويتاجر ويبني، كان تقريبا بيعمل كل حاجة بنفسه. لكن مع تطور العصر الصناعي وبعد ما بدأ يبقى فيه مصانع وشركات، بدأت الشركات تعين مختصين لكل مجال أو تدخل في مراحل التخصص. الشركات بتكون عايزة الشخص يكون بيعرف يعمل حاجة واحدة بس، اللي هو أنا عايزك تكون بتعرف تعمل دي جدا علشان اللي بعدك هيروح وهيكمل وهيعمل الحاجة دي كويس جدا برضو، وده بشكل إنتاجي أكيد أفضل، بس بالنسبة للشركات مش بالنسبة للشخص، لأن الشخص هنا تحول لمجرد أداة بتعمل عمل روتيني لمدة 40 سنة علشان بعد كده لما يطلع على المعاش يبقى بياخد فلوس ببلاش. متعدد الشغف للأسف ما بيعرفش يتقبل الوضع ده. متعدد الشغف ما بيعرفش يتقبل فكرة ان هو هيصحى كل يوم يعمل نفس العمل الروتيني لمدة سنين من غير اي فايدة، لان بالشكل ده هو بيحس ان هو بيدفن امكانياته، لان اهتماماته واسعة وبيعرف يعمل حاجات كتير، فلما تيجي تقول له اعمل دي بس هو بيحس كده ان هو بيتكتف او ان هو فاهم، لا بينفر، انا مش عايز ده. اللي هو ليه يا معلم مش فاهم في نفسي، لقد ولدتنا امهاتنا احرارا، فاهم؟ الفكره بقى في الوقت الحالي ان انت بقيت في مجتمع مليان متخصصين لدرجه ان التخصص نفسه بقى جواه تخصص. يعني الشركات بقت بتعين ناس اصلا يعني فيري سبيسيفيك لدرجه ان هو مثلا ايه ما عادش عايز مثلا مسؤول مبيعات، لا هو عايز مسؤول مبيعات عن غطيان الحلل التفال مثلا، فاهم؟ ما بيوظفوش دكتور جراح قلب عادي كده، لا هو عايز دكتور جراح قلب اوعيه دمويه مثلا. وكلام هنا مش بيقولك ان متعدد الشغف حلو وان المتخصص ده واحد وحش، بالعكس الاتنين مهمين جدا للمجتمع. يعني انا لو لا قدر الله احتجت ان انا اعمل عمليه في قلبي مش هروح لدكتور عام او لدكتور بيفهم في كل حاجه، انا هدور على احسن دكتور قلب علشان اروح له يعمل لي العمليه دي. لكن لو عايز اتابع حالتي الصحيه مع دكتور هروح لدكتور شاطر فاهم ازاي وظايف الجسم كلها بتعمل كايكو سيستم مع بعض. وعلشان اوضح لك الفكره ببساطه ما بين متعدد الشغف والمتخصص، تخيل ان الدنيا دي عباره عن بحر كبير جدا. المتخصص عامل زي الغواصة بالظبط، بيحب ينزل ويستكشف أعماق البحار، بيحب ينزل دايما تحت، هو مسك نقطة معينة وأخدها بقى لغاية تحت خالص، لأن ببساطة الغواصة اتخلقت لده، لكن متعدد الشغف بيبقى عامل زي السفينة، لو نزل لتحت يغرق. متعدد الشغف اتخلق علشان يستكشف السطح، علشان يمشي ويتجول على السطح، مش علشان ينزل في العمق، علشان يشوف الجزيرة دي ويشوف الجزيرة دي ويروح على الشط ده ويتعرف على الناس اللي فيه وهكذا. حد هنا يقدر يقول ان الغواصة احسن من السفينة؟ اكيد لأ، كل واحدة ليها ميزة وكل واحدة ليها استخدامها، لكن ما ينفعش تجبر السفينة ان هي تنزل وتبقى غواصة، لان ده معناه ان انت بتوظفها في غير محلها، فده معناه ان هي هتفشل او هتغرق. الفكرة بقى ان المجتمع بتاعنا علمنا ان صاحب بالين كذاب، وحتى مش بس في المجتمع العربي، اي مجتمع عموما لازم تلاقي جملة كده اللي هي يعني حتى بالانجليش في حاجة اسمها jack of all trades master of none، دايما بيحاولوا يوصلوا لك ان انت لازم تكون متخصص او ان انت ما ينفعش تعمل حاجتين مع بعض، مع ان الكلام ده فعلا صح، بس مش مع متعدد الشغف، مع تعدد المهام في نفس الوقت. تعدد المهام مختلف تماما عن تعدد الشغف، لان تعدد المهام هو انك تحاول تعمل حاجتين في نفس الوقت والاثنين محتاجين تركيز. زي انك مثلا تحاول تفكر في مساله حسابيه وانت في نفس الوقت بتتكلم او بتتحاور مع شخص، او بتحاول تفتكر مثلا انت اكلت ايه امبارح، لكن انت تقدر تركز في مجالين مختلفين تماما لو قدرت تنظم لكل واحده فيهم وقت. يعني تقدر تتعلم برمجه في نفس الوقت اللي انت بتتعلم فيه الجرافيك ديزاين مثلا، او تقدر تتعلم تسويق في نفس الوقت اللي انت بتدرس فيه علم نفس، مفيش اي مشكله. زي وانت صغير في المدرسه لما كنت تطلع من حصه الرياضيات تروح حصه العلوم، او وانت في جامعه لما بتطلع من محاضره تدخل في محاضره تانية ملهمش اي علاقه ببعض. الفكره كلها هنا كانت في تنظيم الوقت. المشكله في الوقت الحالي ان عصر الصناعه خلاص انتهى، وان احنا دخلنا في عصر التكنولوجيا او عصر توافر المعلومات، لدرجه ان المعلومات فعلا بقت في كل مكان. المعلومات زمان كانت قليله جدا، والمصادر بتاعه المراجع دي نفسها كانت قليله جدا، وما كانتش موجوده غير في الكتب بس. بس دلوقتي بقى يا معلم المعلومات بقت في كل مكان حرفيا، افتح اي سوشيال ميديا بلاتفورم هتلاقي فيها كميه معلومات اللي انت عايزها. والدليل ببساطه ان انت عندك كميه فيديوهات وكميه بوستس عامل لها سيف على اساس انك هترجع لها في يوم من الايام، وصدقني والله العظيم عمرك ما هترجع لها. انت اصلا ممكن تكون عامل سيف لبوست مرتين وانت مش واخد بالك، يعني من كتر المعلومات ما هي كتير انت ممكن تكون عملت سيف للبوست مرتين. فالمشكله هنا ما بقتش مشكله قله المعلومات او عدم توفر المعلومات، المشكله ان هي بقت بزياده لدرجه ان انت بقيت بتتشتت. فالمشكله بقت مشكله تركيز، لان على سبيل المثال اللي عايز يبقى دكتور هو عارف الطريق بتاعه خلاص ومحدد هو عايز يبقى ايه، فهو عارف ان هو يبقى متخصص خلاص، ففي تيمة معينة كده او رتم معين هيمشي عليه هيبقى دكتور. ده غير بقى ان في ملايين الكتب اللي هتساعده وهو ماشي في الطريق ان هو يوصل للطريق ده. لكن متعدد الشغف بقى بيكتشف طريقه بان هو يجرب بنفسه، وللاسف مفيش كتاب هيعرف يقولك ازاي تجرب بنفسك، لان الميكس ده هو حاجة خاصة بيك انت، حاجة مميزة بيك انت عن شغفك اللي انت بتحبه. وده بقى في عالم مليان متخصصين بيسبب له ثلاث مشاكل رئيسية: مشاكل في الشغل، مشاكل في الانتاجية، ومشاكل في ثقته بنفسه. في الشغل بيواجه مشاكل لان بيكون صعب عليه ان هو يلاقي وظيفة الاحلام اللي تخليه يثبت فيها، لانه دايما بيحس بالملل بسرعة، فلازم لو هيشتغل شغل الشغل ده ما يكونش فيه روتين، او يكون فيه متغيرات كتيرة، او يكون فيه ابداع كرياتيفيتي، ما يكونش روتيني كده ممل. لان لو افترضنا مثلا ان اللي بيدرس طب ده بيطلع دكتور، واللي بيدرس تصوير بيطلع مصور، واللي بيدرس برمجة بيطلع مبرمج، فمتعدد الشغف هتلاقيه بيمشي على كل الطرق دي وبيجربهم كلهم، فهتلاقيه بيدرس طب وبيدرس برمجة وبيدرس تصوير في نفس الوقت. المشكلة التانية بقى، وهي انه بالرغم من انه شخص انتاجي جدا، لكن لازم يخلق لنفسه سيستم علشان ما يحسش ان هو مستهلك من كتر الحاجات اللي بتجذب انتباهه، لان لو فضلت كل حاجة تجذب انتباهه يروح لها هيستهلك. والمشكلة الاخيرة هي ثقته بنفسه، لانه عايش في مجتمع كله متخصصين، فوجوده في وسط المتخصصين دي بيحسسه ان انت فيك حاجة غلط، اللي هو اشمعنى انا؟ هو ببساطة مش لاقي نفسه في وسط الناس دي ومفيش حد قادر يفهمه، فحاسس ان هو اللي غلط، حاسس ان هو ماشي عكس التيار. وانا رحت فين يا فرنسا؟ ده غير بقى ان متعددين الشغف الشباب بالذات بيمروا بأزمات نفسية ومشاكل نفسية كبيرة جدا لدرجة توصل للاكتئاب، بسبب ان مفيش حد فاهمهم، لانه مش عارف يختار مجال واحد، والناس بتجبره ان هو يختار مجال واحد، فحاسس ان هو لا انا مش عايز اختار مجال واحد. فخليني بقى اقول لك على مميزات متعدد الشغف. متعدد الشغف هو اكتر شخص كرييتيف او مبدع هتشوفه او هتقابله، لانه بيقدر يربط بمجالات مختلفة ملهاش علاقة ببعض، بيقدر يطلع بافكار كرييتيف لان عنده علم باكتر من مجال، فاللي هو اتعلمه هنا بيقدر ياخده ويستخدمه هنا. تاني حاجة، عنده القدرة ان هو يتعلم اي حاجة بسرعة جدا، لانه فهم يعني ايه تكون شخص مبتدئ، لانه من فترة للتانية هتلاقيه بيجرب او بيبدا حاجه جديده. واللي يضحكك بقى انه بالرغم ان هو ممكن يكون مبتدئ في المجال الجديد ده، عمره ما هيبدا من الصفر، لان دايما المهارات اللي اتعلمها في المجالات التانية بتساعده ان هو يتقدم خطوات عن الناس المبتدئه في المجال ده. هتلاقيه بيتاقلم بسرعه جدا على اي وضع بيتحط فيه، حطه في اي ظروف هتلاقيه بيتاقلم عليها. بيعرف يحل المشاكل ويقدر يفكر في الصوره الكبيره بتاعه المشكله دي او بتاعه الهدف ده، لانه عنده القدره ان هو يربط الخيوط بتاعته ببعض او يربط الاحداث ببعض، وده بيسهل عليه ان هو يلاقي حلول للمشاكل اللي مستحيل المتخصص هيعرف يلاقيها لانه ما عندوش علم بباقي المجالات التانيه. بيعرف يكون شخص اجتماعي جدا لانه بيعرف يكون علاقات، لان دايما عنده معلومه عن المجالات التانيه فيقدر يستخدمها علشان يتعرف على الشخص اللي قدامه. لو قدر يفهم النقط دي كلها، الشخص ده بيكون عنده وعي عالي جدا بنفسه ومهاراته بامكانياته لدرجه ان هو بيعرف يستغل كل نقطه منهم لصالحه. ولو انت متعرفش، فكل الصفات اللي انا قلتها دي صفات رجال الاعمال او رواد الاعمال مش الموظفين. خلينا اضحكك واقولك ان رجال الاعمال اللي انت شايفهم ناجحين لغايه دلوقتي هم نفسهم ما يعرفوش هيشتغلوا ايه لما يكبروا، فانت عايزنا احنا نعرف. بس خليني اقول لك بقى ان الفتره الجايه والزمن اللي جاي في الفتره الحاليه تعدد الشغف هيكون ليه الافضليه بعد وجود الذكاء الاصطناعي ونسبه التسريح من الموظفين اللي وصلت لنسبه 90%. يعني متخيل ان الشركات بتستبدل 90% من الموظفين بتوعها بالذكاء الاصطناعي؟ ده معناه ان العمليات المتكرره اللي هي مش محتاجه كرياتيفيتي دي بقى بيعملها الذكاء الاصطناعي عادي. فده هيساعدك جدا ان انت تبدا تستغل مهاراتك دي في ان انت تعمل بيزنس لنفسك. فلو انتوا عايزين نتكلم عن الموضوع ده ممكن نبقى نتكلم عنه في حلقه منفصله، قولوا لي في الكومنتس تحت يعني لو انتوا عايزين نتكلم عن الموضوع ده اكتر. لكن خليني ابسط لك الموضوع بشكل يوضح لك الصوره قدامك اكتر. خليني اعرفك بنفسي، يمكن ده يوضح لك يعني ايه. ان كيس ان احنا اول مره نتقابل، انا وليد، صانع محتوى، طبيب اسنان، اخصائي تغذيه معتمد، اخصائي علم نفس معتمد، جرافيك ديزاينر، بغني. كل واحد يبقى سامع. بلعب بيانو. بحب القراءة والكتابة والتصوير والمونتاج والجيمينج والجيم، وبدرس عن التسويق والمبيعات. والحقيقة ان انا مش ندمان ابدا ان انا اتعلمت اي حاجة من الحاجات دي، لان كل واحدة منهم كانت بتكمل حاجة في المجال التاني. يعني ببساطة انا عملت كتاب نظارة وسط، بس علشان اعمل الكتاب ده كان محتاج كمية مهارات وطلعت من شخص واحد بس. حبي للقراءة خلاني ازاي اعرف اكتب. طب انا الحمد لله بعرف اكتب، طب ما تيجي يلا ننتج الكتاب. موجود الكاتب، موجود الحمد لله، بس احنا محتاجين مصمم يصمم الكفر بتاع الكتاب وينسق الكلام اللي جوه. موجود. طب جميل، بس احنا هنحتاج حد يسوق للكتاب ده. موجود. طب ما اساس التسويق اصلا هو دراسة علم النفس، علشان تعرف تسوق المنتج ده نسبة لاحتياج الشخص اللي قدامك. موجود. طب ما يلا نسوق للكتاب ده على السوشيال ميديا بالمحتوى، بس احنا كده هنحتاج سكريبت ومونتاج وتصوير و... مريلة جامدة قوي ساعتك. متخيل بقى انا كنت هصرف في قد ايه لو انا متخصص في مجال واحد بس علشان انتج كتاب بالشكل ده. طبعا الكتاب نجح نجاح انا ما كنتش متخيله، لدرجة ان التعليق السلبي الوحيد اللي بيجيلي على الكتاب دايما ان هو بيخلص. بس لو كان في سبب ان الكتاب ده فعلا ينجح بعد ربنا، فهو فكرة الميكس او الخليط اللي طلع في الكتاب ده لأول مرة. الشخص بيقرأ كتاب لأول مرة فعلا يحس ان الكتاب بتاعه ده صاحبه، واحد بيكلمه كده، في ميكس غريب. والميكس ده مش هيطلع غير من شخص متعدد الشغف. مفيش مجال عمل واحد هيناسب متعددين الشغف، لان كل واحد عنده شغف مختلف وكل واحد عنده امكانيات ومهارات مختلفة عن التاني. لما بنيجي للشغل عند متعدد الشغف بنعتمد بشكل اساسي على محورين مهمين جدا، meaning and variety. يعني ببساطة انك تلاقي معنى للشغل اللي انت بتعمله ده، او الحاجة اللي تخليك مبسوط وفي نفس الوقت الحاجة اللي ما تحسسكش بالملل او يبقى فيها متغيرات كتيرة. الدحيح، احمد مكي، احمد امين، تامر حسني على سبيل المثال، ايلون ماسك، ليوناردو دافنشي، كل الناس دي متعددين الشغف، وهتلاقي ان هم مشتركين في صفه مهمه جدا الا وهي ان هم كرييتيف جدا. يعني تعالى ناخد الدحيح على سبيل المثال، هتلاقي ان هو ممكن يكون فعلا متصنف كصانع محتوى، لكن هتلاقي ان كل اسبوع بينزل حلقه مختلفه في مجال مختلف ما لهمش اي علاقه ببعض. تلاقيه مره بيتكلم في الكوره، مره بيتكلم في التاريخ مثلا، مره بيتكلم في العلم. وفي الوقت الحالي هو عنده الامكانيه فعلا ان هو يعمل اي محتوى والناس هتسمع له، لانه لقى نفسه في الحاجه دي وبقى بيعملها عن حب. انا مش عارف الدحيح اصلا عارف ان هو متعدد شغف ولا لا يعني، بس اظن ان هو عارف. وعلشان كده خليني اعرفك على انماط العمل الاربعه اللي هتساعدك ان شاء الله ان انت تعدد شغفك وتحدد شغفك. تعال. الانماط الاربعه هم الجروب هاج ابروتش، ذا سلاش ابروتش، ذا اينشتاين ابروتش، وذا فينيكس ابروتش. رقم واحد، ذا جروب هاج ابروتش. ذا جروب هاج ابروتش ببساطه هو انك تحاول تدمج المهارات اللي انت شاطر فيها بحيث ان كلهم يبقوا مهاره واحده، زي صناعه المحتوى على سبيل المثال واللي انا لقيت نفسي فيها، لان ده بيسمح لي ان انا اقرا واكتب واطلع افكار جديده واصور ومنتج واعمل الديزاينز بتاعتي كجرافيك ديزاينر واثر في الناس وفي نفس الوقت اطور من نفسي. تاني ابروتش هو ذا سلاش ابروتش. ذا سلاش ابروتش ببساطه هو ان انت تشتغل في شغلانتين مختلفين بحيث ان انت ما تحسش بالملل بسبب ان انت ايه بتبدل بينهم، زي انك تشتغل فريلانسر في البرمجه وفي نفس الوقت فريلانسر في الجرافيك ديزاين مثلا. تالت ابروتش هو اينشتاين ابروتش، وده ببساطه هو ان انت تشتغل شغلانه تكون مبسوط بيها وبالدخل اللي بيجي لك منها، ومش لازم تكون ابدا كرييتيف ولا الحاجات اللي احنا قلناها دي، بحيث ان انت تقدر بعد الشغل بقى تعمل الشغف بتاعك وتعمل كل اللي انت عايزه وتقضي الوقت اللي انت عايزه. واخيرا ذا فينيكس ابروتش، وده ببساطه هو ان انت بتشتغل لفتره كبيره في مجال معين لحد ما تشبع منه او تزهق منه، وتبدا بعد كده تروح لمجال تاني، وبعد ما تزهق منه تروح لمجال تالت وهكذا. طب يا وليد انا مين فيهم؟ دي انا مش هقدر اجاوبك فيها، لان دي انت اللي مفروض تحددها، لانك ممكن تكون اصلا ميكس ما بين ذا جروب ابروتش مثلا وذا سلاش ابروتش. انا هحاول اوصل لك الموضوع بقدر الامكان، لكن في البدايه لازم تكون فاهم ان الموضوع بياخد وقت وبياخد تجارب وبياخد يعني فتره كده لحد ما تبقى واعي بمهاراتك وبامكانياتك وبنفسك. بس هات ورقه وقلم واكتب ورايا. اول حاجه اكتب انت نفسك يكون شكل يومك المتوسط او الطبيعي عامل ازاي. يعني حاول ما تافورش، بس يعني ايه، ما تقوليش كل يوم هخرج وكل يوم هصرف كذا، يعني على الهادي كده وتخيل بمنطق، يعني ايه قول شكل يومك الطبيعي هيبقى عامل ازاي. بعد كده اكتب الحاجات اللي انت نجحت في ان انت تحققها لنفسك، الحاجات اللي انت دلوقتي شايف ان انت شاطر فيها، وليه كنت مهتم بحاجه زي كده، وامتى فقدت الشغف فيها او امتى وقفت عنها ورحت المجال تاني. وبعد كده اكتب كل المهارات اللي انت شاطر فيها، من اكتر مهاره انت شاطر فيها لاقل مهاره انت شاطر فيها، واكتب كل حاجه. وبعد كده اكتب كل المهارات اللي انت نفسك تتعلمها، وليه عايز تتعلم المهاره دي او ليه عايز تتعلم الحاجه دي. لان متعدد الشغف ما بيبقاش عايز يتعلم كل حاجه، هو عايز يتعلم حاجات معينه، وده هيوصله لصوره كبيره جدا هو مش واخد باله منها. يعني انا فتره من فترات في 2012 كنت شغوف بالجرافيك ديزاين، وبعد كده اتعلمت تصوير، وبعد كده اتعلمت مونتاج، وبعد كده اتعلمت تعديل صوت، ما كنتش اعرف ان انا هبقى صانع محتوى. ولذلك انا لو جيت قلت لك مثلا روح اتعلم هندي ممكن تقولي لا انا مش عايز اتعلم هندي، او قلت لك روح اتعلم صيني او روح العب باليه مثلا هتقولي لا. فده معناه ان انت في حاجات معينه بس بتجذب انتباهك، فحدد ايه هي الحاجات دي وليه، وبعد كده اختار اهم 5 مهارات او اهم 5 اهداف انت حددتهم دلوقتي وعايز تشتغل عليهم، او عايز ان انت تعيش حياتك كلها الفتره اللي جايه بتعمل الحاجه دي. ويا سلام بقى لو تحاول تلاقي الرابط ما بين المهارات دي كلها. يعني انا في فتره من فترات حياتي كان اهم 5 مهارات عندي او الحاجات اللي انا عايز اتعلمها كان ان انا بحب الجيم وبحب الدايت وبحب الجرافيك ديزاين وبشتغل في هندسه الصوت وفي نفس الوقت بعرف اكتب. فبدات استغل المهارات بتاعه الدايت والرياضه ان انا اجمعهم مع بعض في ان انا اعمل كونتنت بالجرافيك ديزاين بتاعي، وبدات استخدم هندسه الصوت دي في ان انا اكتب محتوى واعمله فويس اوفر. وفي الوقت الحالي الرابط ما بين حبي للقراءه والكتابه والتصوير والمونتاج والجرافيك ديزاين هو صناعه المحتوى. وبعد كده اسال نفسك، هل في ناس في الوقت الحالي مهتمه تتابع المهارات اللي انت شاطر فيها دي؟ طب هل ممكن تدمج المهارات دي مع بعض بحيث ان انت تخلق حاجه جديده وتوجد سوق جديد مش موجود قبل كده او الناس ما كانتش تعرف عنه قبل كده؟ يعني هل في ناس مهتمه ان هي تتعلم المهاره اللي عندك دي؟ في ناس عايزه تتعلمها فعلا وممكن تديك فلوس قصاد ان هي تتعلمها؟ السر دايما، هل في حد ممكن يدفع لك فلوس قصاد المهارة اللي عندك دي او قصاد ان انت تعلمه المهارة دي؟ فببساطة شغلك اللي هيخليك تجيب منه فلوس وتكون مبسوط في نفس الوقت هو نقطة التقاء المهارات بتاعتك مع الحاجة اللي ممكن الناس تدفع لك عليها فلوس. انا عشت فترة كبيرة جدا من حياتي مفكر ان تعدد الشغف ده تشتت زي ما المجتمع كان بيحاول يوصل لي، لحد ما لقيت نفسي وفهمت ان هو كان بيجهزني اصلا لحاجة اكبر مني وانا مش واخد بالي. بدأت من 2012 بالجرافيك ديزاين وانا شغوف بيه وبتعلم جرافيك ديزاين وانا مش عارف انا هستخدمه ليه، بس يعني ممكن اكون جرافيك ديزاينر واشتغل فريلانسر. بعد كده في 2015 بدأت اتعلم تصوير لاني كنت زهقت من الجرافيك ديزاين وبدأت اروح له وكنت شغوف بيه جدا. وبعدها كنت بغني وبعمل فويس اوفر فتعلمت ازاي اكون مهندس صوت او ازاي هندس الصوت. وبعد فترة خلصت الثانوية ودخلت كلية أسنان، وأنا بدرس في كلية أسنان رحت درست تغذية ورحت درست علم نفس بعدها. وبعدها بدأت أدرس صناعة أفلام وكوبي رايتنج، وبدأت الفترة اللي فاتت أدرس في التسويق والبزنس. وفي كل مرة كنت بدخل في مجال جديد كان بيراودني سؤال واحد، هو أنت هتفضل تتنطط في المجالات دي كتير لحد إمتى؟ لحد ما في يوم من الأيام بالصدفة فهمت إن كونك متعدد الشغف أصلا ده أقصى مراحل التخصص. ما تنساش تحب نفسك.